الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك كم وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم